الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. نواصل بحول الله وقوته مدرسة كتاب المعاملات من الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا بحول الله وقوته إلى كتاب الإجارة. قال في المتن: تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار. وقد ورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل وأجر المؤذن وقفيز الطحان، ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه، وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة، ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها، ومن أفسد ما استأجر عليه أو تلف ما استأجره ضمنه. تمام كده؟ طيب نبدأ يلا مع كتاب الإجارة. بقول هنا أولا: كتاب الإجارة، أدلة مشروعية الإجارة. بقول: قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام، يا مكتوب عليهما، في قصة موسى عليه السلام وشعيب. تمام. في قصة موسى وشعيب عليهما السلام: قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ده استدلال بإيه؟ استدلال بشرع من كان قبلنا، وأن يعني هذا من المعاملات التي كانت مشروعة في عهد نبي الله الكريم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وده طبعا يعني قص علينا في كتابنا من غير إنكار، فكان شرعا لنا على قولي من اعتمد شرع من كان قبلنا، يعني مصدرا من مصادر الأدلة. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. تسترضعوا مرضعات لأولادكم، تمام، أي تطلبوا لهن الإيه؟ المرضعات. وطبعا المرضعة بتشتغل بالأجرة يعني. تمام. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. قال: في هذه الآية مشروعية الإجارة مطلقا، ومشروعية الإجارة بتسليم نفسه للخدمة. من اللي سلم نفسه للخدمة؟ موسى عليه السلام. تمام. وعليه أهل العلم، أي على مشروعية الإجارة أهل العلم بلا خلاف بينهم. وتدل أيضا على أنه إن أطلق الخدمة فهي محمولة على المتعارف. قال له إيه؟ قال له: على أن تأجرني ثمانية حجج. تأجرني أي تكون أجيرا في مصالحي. ثمانية حجج أي لمدة إيه؟ ثماني سنوات. والعرب تسمي السنة حجة، لأن الحجة لا تكون إلا إيه؟ في السنة إلا مرة. الحجة لا تكون في السنة إلا مرة واحدة. فالعرب تسمي السنة حجة، وتسميها ربيعا، وتسميها خريفا، لان دي حاجه ما تتكررش في السنه الا مره واحده، فبتسمى السنه بيها كده. تمام. يعني نقول 40 خريفا، 40 ربيعا، 40 حجه، يعني سنه. يعني ده طبعا من باب الايه؟ الربط التواريخ بالاحداث. فالحدث اللي بيتكرر في الاسبوع مره ينقال عليه جمعه. تمام. او يسمى بيوم من ايام الاسبوع، زي ما احنا نقول مثلا ايه، بقالي جمعه ما شفتش كذا، او بقالي جمعه ما عملتش كذا. تمام. وممكن قال بقالي سبت، صح ولا ما يصحش؟ ينفع يقول بقالنا سبت مثلا، او من مدة سبت حصل كذا او لم يحصل كذا؟ لا، يحصل. في حديث انس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى لهم على المنبر لما الرجل دخل وقال له: هلكت العيال وضاع، وهلكت الزرع والضرع، فادعوا الله ان يسقينا. قال: فاخذت السماء كافواه القرب، او فاعطت السماء كافواه القرب، فما راينا الشمس سبتا، يعني اسبوع. يبقى الحدث اللي بيتكرر مره في الاسبوع يبقى اسبوع، سواء كان سبت، حد، اثنين، ثلاث، جمعه. الحدث اللي بيتكرر في السنه مره يبقى ايه؟ سنه، حجه، ربيع، خريف. تمام كده. فهنا بيقول يعني: وفي هذه الايه مشروعيه الاجاره مطلقا، ومشروعيه الاجاره بتسليم نفسه للخدمه. وعليه اي وعلى هذا الجواز او على هذه المشروعيه أهل العلم بلا خلاف بينهم، ده إجماع يعني. وقد دل على أنه إن أطلق الخدمة فهي محمولة على المتعارف. يعني بقول له: هتيجي تخدمني، أنا محتاجك تشتغل معايا بالأجرة في خدمتي. في خدمتك اللي هي ايه زي اللفتوبة كده زي الناس اللي بتعمله. اذا كان مريض يبقى في ايه تأكله وشربه ودواه ومساعدته لقضاء حاجاته ومش عارف كده ومطبعة امره ونحو هذا الامر. طفل صغير يبقى على ما يناسب الطفل الصغير. هيا تشتغل عندي تخدمني في ارضي يبقى بما يفعله الايه المزارعون والفلاحون ونحو هذا الامر وهكذا يعني. فانا بقول اذا اطلق الخدمة يعني اذا اطلق الاجارة للخدمة فهي محمولة على المتعارف ولا يضر الجهالة في الجملة، لأن الإرضاع والرعي لا يضبطان أو لا يضبطان حق الإيه لا يضبطان حق الضبط، لأن الإرضاع والرعي لا يضبطان حق الضبط. يعني لما نجيب واحدة هترضع ولد وتاخد بالأجر هنقول له مثلا قد كام لتر لبن في اليوم أو في الساعة؟ صعب، هذا لا ينضبط. يعني تعطيه كفايته خلاص، تعطي الطفل الرضيع كفايته وينتهي الأمر. الرعي، انت هتاخد الغنم دي وترعى بيها وترجعها آخر النهار، طب كل واحدة هتاكل قد إيه؟ أنا ما أعرفش، ممكن ما يأكلوا كتير يأكلوا شوية يتفوتوا في الأكل، ده وارد. فهنا بيقول يبقى هنا من باب الجهالة المتغافر عنها أو المعفو عنها لأنها لا تنضبط. تمام، دي مقدمة في مسألة مشروعية الإجارة على ما إيه بيانه العلامة صديق حسن خان رحمه الله عز وجل. تعال نتعرف على معنى الإجارة لغة وشرعا. هنقول هنا فائدة، الإجارة لغة هي الكراء على العمل. الإجارة لغة هي الكراء على العمل، واصطلاحا هي عقد على تمليك المنفعة بعوض، عقد على تمليك المنفعة بعوض، سواء كان العوض عينا أو دينا أو منفعة. عقد على تمليك المنفعة بعوض، يعني أنا لما بقول له أنا عايز أجر العربية دي، يعني أخدها لي أملك عينها ولا منفعة العربية اللي هي الركوب والنقل والشيل والحط؟ منفعة العربية. عايز أجر منك البيت ده، يعني منفعة البيت اللي هي السكنة. عايز أجر منك العيادة، عايز أجر منك الورشة، عايز أجر منك الصيدلية، عايز أجر منك المحل، يبقى على ما يكون من منفعته. أنا عايز منفعة الإيه الشيء ده، يبقى هنا عقد تمليك للمنفعة. يبقى أنا لما بعمل عقد الإجارة بتملك منفعة الإيه الشيء المؤجر أو العين المؤجرة أو الشخص، وبناء عليها تترتب مسائل بقى. يبقى هنا عقد على تمليك المنفعة بعوض، سواء كان العوض عينا أو دينا. العوض اللي هو المقابل، يعني انا هاخد منك الايه الشقه اجار، هاخد منك العياده، هاخد منك الارض، هاخد منك العربيه، هاجرك انت تخدمني وتصلح لي وتعمل لي وتشيل وتحط، ايجار الطبيب يعالج انسان مريض. وبعدين في مقابل، ايه المقابل بقى ده اللي اسمه العوض، سواء كان هذا العوض عينا، يعني اقول له هتعمل لي كذا اجاره وهدي لك تليفون عين، هدي لك كتاب، هدي لك ثياب، هدي لك اكل، تمام، ادي لك عزك الله حيوان دابة، كل دي اعيان. تمام، يبقى هنا سواء كان العوض عينا او دينا، هتعمل لي كذا كذا ويبقى عليا 100 جنيه ويبقى عليا 1000 جنيه ويبقى عليا تمام، او منفعه، يبقى انا هعمل لك الحاجه دي كايجاره، اخدمك اعمل لك المصلحه الفلانيه وادي لك العوض بتاعها منفعه برضو. يعني كاني هقول لك مثلا تعالى انا عايز اسكن الشقه بتاعتك دي مثلا لمدة شهر أو لمدة شهرين أو سنة، طب إيه المقابل؟ المقابل هتبقى العربية بتاعتي عندك وتنتفع بها في مدة شهر، يبقى أنا هدي لك منفعة العربية عوض عن تملكي لمنفعة الإيه؟ لمنفعة الشقة. واضح الأمر؟ يبقى احنا بنقول هنا الإيجارة هي عقد تمليك أو عقد على تمليك المنفعة بعوض، سواء كان العوض عينا أو دينا أو منفعة. طيب فإذا كمان بنقول أجمعوا على أن الإيجارة ثابتة، ثابتة شرعا، يعني هذه من المعاملات الشرعية الجائزة. انت بتكتبش حاجة خالص ليه طول الوقت؟ لا، ما هو انت لا فيه ما لا بتبص في كتاب ولا بتكتب ولا طبعا بتنزل محاضرات ولا بتشوفها، يبقى انت هتحضر ازاي؟ ده مش اول مرة، ده مش مطلوب، مش هينفع كده. واجمعوا على ان الإجارة ثابتة، وممن نقل هذا الاجماع الامام الشافعي رحمه الله تعالى والامام ابن المنذر والامام ابن هبيرة الحنبلي والكساني الحنفي وابن قدامة الحنبلي والزيلعي الحنفي واخرون. طيب هنا برضو بنقول مهمة من المهمات في هذا الباب، ان هنا مسألة إجارة الآدمي، ان انا أأجر انسان من الآدميين يعمل خدمة بقى. إجارة الآدمي بنقول يجوز استئجار الآدمي بغير خلاف بين العلماء، يجوز استئجار الآدمي بغير خلاف من العلماء. ما هو اللي معهوش كتاب، حتى اللي معه كتاب الكلام اللي أنا بقوله ده مش في كتاب، يبقى أنت مستني هتراجع تدور في الكتاب؟ طب ما أنتش جاي به ليه؟ معاك الكتاب مش موجود، ما بتكتبش ليه؟ المحاضرات اللي انتوا شوفوها ده بقى لها 7 شهور ما اترفعتش، يبقى انتوا كنتوا بتكتبوا ايه؟ فاحنا مش قاعدين يعني، ده ما يصحش، ده جلسه طالب علم لابد فيه التزامات في الحضور. مش محمد عينك بقى على الشباب يشوف الدنيا شغاله. بنقول فائده كمان، محل الاجاره على ما تقع الاجاره، يعني العقد ده على ايه؟ احنا قلنا في التعريف من اللي ياخد باله على منفعه، يبقى هنا بقول محل الاجاره اي ما تقع عليه الاجاره، ما يتم موضوع العقد. ها محل الاجاره بقول المنافع للاعيان، في قول اكثر اهل العلم وحكاه بعضهم اتفاقا، لكن فيه ايه؟ فيه نظر. محل الاجاره اللي هو موضوع عقد الإجارة، أنا بعمل عقد على إيه؟ قلنا تمليك منفعة، وهذا في قول عامة أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعا، لكن في يعني إيه منازعة في المسألة دي، زي مذهب الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى وابن القيم وابن تيمية. يبقى احنا هنا بنقول دي مقدمات مهمة عشان تتصور كتاب الإجارة وتبدأ تفهم المسائل المتركبة على هذا الباب. المسألة الثانية في ترتيب الكتاب هنا بيقول لي وتجوز على كل عمل شرعي. طبعا شرعي مش بمعنى واجب او مستحب، يقصد يعني مأذون فيه يعني، تمام. واحنا كده بنحاول ايه نترجم العنوان، اللي دي مش عنوانة المؤلف ولا الشارح، دي عنوانة مين قلنا كم مرة؟ عنوانة المحقق. فهنا بقول وتجوز على كل عمل مأذون فيه، انما شرعي دي تقيلة شوية، لان الشرع احنا قلنا اما ان يكون واما ان يكون، ايه او ايه شرعي يعني ايه؟ يا واجب يا مستحب، مفيش حاجة تانية، يا واجب يا مستحب. المباح مش شرعي، ما اسموش شرعي، اسمه مأذون فيه، اسمه غير مصادم، تمام. تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي. وطبعا لفظ الايه او عبارة الشوكاني رحمه الله في الدرر اضبط بكثير من اللخبطة اللي عملها المحقق دي. تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، ليه؟ ما علة هذا الأمر؟ عمل لي علتين هنا في الكلام، بيقول لإطلاق الأدلة، يبقى العلة الأولى التي يعلل بها هذه المسألة إطلاق الأدلة الواردة في ذلك، ولإطلاق حديث أبي هريرة عند البخاري كما سيأتي. نرجع تاني، بيقول تجوز على كل عمل، أي تجوز الإجارة على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي. جبت الكلام ده منين؟ ما علة هذا الحكم؟ قال لإطلاق الأدلة الواردة في ذلك، يبقى هو هيستدل بالمطلق ولا بالعموم؟ شوف اللي جاي بقول هنا لإطلاق الأدلة في ذلك، حديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، أخرجه أحمد ورجال إسناده رجال الصحيح، وأخرجه أيضا البيهقي وعبد الرزاق وإسحاق في مسنده وأبو داود في المراسيل والنسائي في لعلها المزارعة في المزارعة غير مرفوع، ولفظ بعضهم من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، يسمي له أجرته التي سيفعلها، يعني يسمي له العمل، أنت هتعمل كذا، مش أنا جايبك كده عاوزك، ليه هتعمل لي حاجة إيه هي؟ لا ينعرف الموضوع. يبقى فليسمي له أجرته، أي العمل الذي سيطالب به، ويسمي له العوض، لأن العمل اسمه أجارة والعوض المقابل اسمه أجارة برضو. فيبقى أمر النبي في هذا الحديث على خلاف في ثبوته، فليسمي له أجرته بمعنى إيه؟ يعني يقول له هتعمل إيه وهتاخد كام، أو هنستفيد منك بإيه وهناخد ندفع لك إيه، فليسمي له أجرته. هنا الشيخ في الإرواء يعني ضعف هذا الحديث أو ضعف هذا الأثر المذكور، نهى رسول الله عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، لكن الكلام ده متفق عليه، يعني الشروط اللي بتكلم فيها دي معرفة العمل ومعرفة العوض، ده بلا نزاع بين أهل العلم هذا شرط في صحة العقد، تمام. ولذلك هنا عندنا أكثر من فائدة، هنقول إذا قال استأجرتك لتعمل لي أو لتحمل لي هذه الصبرة إلى مصر بعشرة فالإجارة صحيحة بغير خلاف. إذا قال له استأجرتك على أن تحمل لهذه الصبرة، هتشيل الشيلة دي وتوديها للحد المكان اللي هو مصر أو القرية الفلانية، تمام، خلاص هو عارف هيشيل إيه وهروح بقى لحد فين وهيديله مقابل إيه، بعشرة دراهم يعني، فهذه إجارة صحيحة بغير خلاف نعلمه، تمام. وكذا يجوز الإجارة على الختان، هيروح يعمل عملية طهارة الولد ولا بنت في ايه؟ في سن الصبا يعني، عند دكتور جراحة او عند انسان متخصص في هذا الامر، فهياخد عوض يقول انا عايز اعمل ختان للولد ده، عايز اعمل ختان للبنت دي، تمام؟ وبعدين هيبقى العوض بتاع حضرتك او اجره حضرتك في العمليه دي قد ايه؟ بقول له والله التخدير بيعمل مش عارف ايه الموضعي والمش عارف كذا، ممكن يعني نص يوم في مستشفى خاصه ولا كلام من ده يصرف قد كذا، وانا هاخد قد اجره ايدي كذا، تمام؟ هتعمل ايه المقابل؟ ختان. الختان معروف واضح، فيجوز الاستئجار على الختان والمداواه مش على الشفاء، لان طبعا ده مجهول، ما فيش حد في الدنيا بيعمل ايه عقد ايجاره مع دكتور جراح انه عمل له عمليه عشان يخف، لا انا اعمل لك العمليه عشان هو ده وسيله من وسائل الشفاء، تمام؟ وطالما انا ماشي على الخطوات العمليه بالضبط وقضى الله موتا مش شفاءا، انا ماليش ذنب لان انا ماشي مظبوط، تمام؟ انما لو اخل او اضر ده موضوع تاني، انما احنا هو ماشي مظبوط والراجل لم يشفى، هذا قضاء الله، انما زي اللي كان له ما شبعش انا اعمل انا ايه؟ تمام، يعني بقول له انا جعان هات لي كذا كذا، فاداله مثلا على قد فلوسه سندوتش مثلا ب 5 جنيه، قالوا انا ما شبعتش هات ال 5 جنيه، 5 جنيه انا مش دافع لك في مقابل الشبع، انا دافع لك في مقابل الاكل ده، انت تشبع ما تشبعش ده حاجه تخصك بقى، تمام كده؟ فنفس المساله الدكتور لما بيعمل تعاقد او عقد ايجاره بينه وبين المريض او اهل المريض بيبقى على المداواه مش على الايه؟ مش على الشفاء، لان الشفاء ده امر بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى يجوز الاستئجار على الختان والمداواة وقطع السلعة، دي نوع من العمليات الجراحية، هيفتح له خراج يعني، السلعة حاجة زي الخراج بس ما فيهاش يعني لا مدة ولا صديد ولا كده، مش ظاهرة، ورم تحت الجلد مكلكع كده، فيفتحها ويطلع، تمام؟ اسمها سلعة مش سلعة. وقطع السلعة لا نعلم فيه خلافا، قاله الإمام ابن خدامة رحمه الله تعالى والنفراوي المالكي. وكذا تجوز الإجارة على حصاد زرعه لا نعلم فيه خلافا، قاله ابن قدامة رحمه الله عز وجل. يبقى كل ده أمثلة لموضوع العقد، على ما نتعاقد في عقد الإجارة، على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي. خلاص، ايه الدليل على الاطلاقات دي؟ قلنا هو بيستدل او دليل على الكلام ده، قال الأدلة هنا من استأجر او نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، والثاني من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، وقلنا الإسناد في أخذ ورد، ويغنينا عن هذا اتفاق أهل العلم على اختلاف مذاهبهم على جواز الإجارة على هذه الأعمال التي لا يمنع منها مانع شرعي. قال وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته، لا ده لسه فوق، بقول ولإطلاق حديث أبي هريرة عند البخاري وأحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي، رجل أعطي بي ثم غدر، أو أعطى بي، رجل أعطى بي ثم غدر، تمام؟ يعني إن هو الناس ظنوا فيه صلاحا ظنوا فيه خيرا، ورجل بتاع النبي يعني وكلام من كده يعني، وعشان خطر النبي وهذه الأشياء، وبعدين أعطي به عقد أمان لأنه هو، وبعدين غدر به، رجل أعطى به ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. شوف حطه مع مين، يعني شوف النبي بيقول اللي بيتفق مع الرجل على الأجرة ويجي في الآخر يقول لا مش مديك حاجة واشتكيني والعمل اللي انت عامله ده مش عاجبني، وعشان يهرب من حقوق الناس. طبعا دي من الكبائر الكبار، دي من الكبائر الكبار. بقول ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني الأجير عمل المطلوب وما قصرش في حاجة، عمل على قد القدرات المطلوبة على قد المقاييس المطلوبة وما قصرش، أم صاحبك بقى من باب الطمع عمل معاه فركيشة في آخر الموضوع علشان يتهمه وانت هتعمل وانا هشتكيك وهعمل فيك، هذا من جملة الايه؟ مظالم العباد عياذا بالله. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه أجره، جمعه مع مين؟ مع من؟ أعطى أمانا بالنبي ثم غدر، وجمعه مع من؟ مع من باع حرا وأكل ثمنه. تخيل واحد خطف واحد بني آدم حر وباعه سوق العبيد وكال فلوسه، فتخيل أنت جريمة بشعة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يجمع ده مع ده عشان يحذرك ويخوفك، لأن ده طبعا ليه مقصد شرعي أنه هو يجمع هذه الجرائم بعضها إلى بعض. طيب فين وجه الإطلاق بقى في الأثر الأول وجه الإطلاق في الأثر الثاني؟ ده سؤال أصولي، في موضع الإطلاق في السؤال الأول وموضع الإطلاق في السؤال الثاني. أنا بقولش عموما، إحنا نتكلم في الإطلاق، وأنت راجل دارس أصول المفروض تميز بين المطلق والعام. فين حبيبي أجيرا؟ من استأجر ورجل استأجر أجيرا واللي فوق كمان. طيب بيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم استئجار الأجير حتى يبين له أجره. ما فيهاش الأجير، ما فيهاش أجيرا. طب خلينا في اللي انت قلتها أجيرا في الثاني، في اللي فيها أجير، ايه وجه الإطلاق فيها في سياق ايه؟ سياق الشرط. والنكرة في سياق الشرط تستفيد ايه؟ مش الإطلاق. مش عارف الفرق بين الإطلاق ولا منفي، ولا السؤال مش واضح. هو بيقول لي إطلاق ولي إطلاق، احنا عايزين ده طلع موضع الإطلاق من الدليل الأول وموضع الإطلاق من الدليل الثاني. جاوب إجابة أصولية. نهى عن استئجار الأجير. استئجار الأجير دي، استئجار الأجير المركب إيه ده؟ مركب إضافي. ده يبقى نكرة ولا معرفة؟ معرف بالإيه؟ بالإضافة. والسياق ده سياق إيه؟ سياق نهي. نهى رسول الله عن استئجار الأجير. معرفة في سياق النهي تفيد الإطلاق، بعكس النكرة في سياق النهي تفيد العموم. تمام كده؟ يبقى ده موضع الإطلاق سليم في الحتة دي، لأن هنا استئجار الأجير تمام؟ هنا في إيه؟ في إطلاق، لأن ده معرب بالإضافة وكان في سياق النهي. طيب والأثر الثاني، من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. في الموضع الإطلاق فيها أجرته، الإطلاق هنا أجرته تمام، مش أجيرا. أجرته برضو معرب بالإضافة، وده إيه؟ معرفة في سياق الشرط تفيد الإطلاق مش تفيد العموم. خلاص كده. وموضع الإطلاق في الثالثة، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه أجره. أهو أجره دي معرب بالإضافة برضو، يبقى أجره أجرته استأجر أجيرا. خلاص كده. أو أجره، إنما مش كلمة أجيرا، مش تفضل. يبقى الإطلاق مش في كلمة أجيرا، إطلاق من أجرته. هو السؤال إيه؟ يتجوز على كل عمل. هو بيستدل بالأدلة دي على العنوان ده، العنوان على العمل ولا على العامل؟ على العمل أو على العوض بتاعه. وإحنا بنقول الشرط بتاعنا إن هو لابد في الإيجار إن العمل معلوم والإيه؟ والعوض معلوم. فين العمل والعوض في المسائل دي كلها؟ أجره أجرته، أجره أجرته، دي مش أجيرا. تمام؟ ما احنا بنقول دايما ان احنا الطالب لازم ياخد باله من الدليل في كل مسألة بيتكلم فيها، وموضع الدليل ووجه الاستدلال. تمام كده. يبقى نفرض الدليل هو من حيث الصحة والضعف، الاولاني ضعيف الثاني في البخاري، فهيشيلوا بعض كده عدينا. موضع الاستدلال ها كلمة ايه؟ اجره في الاول، اجرته في الثاني، اجره في الثالث، ده موضع الاستدلال. وجه الاستدلال إنها في الموضع الثلاثة، معرفة في سياق النهي أو معرفة في سياق الشرط، وهي تفيد الإطلاق بس. ماشي كده. قال وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم دليلا عند هجرته. استأجر رجلا دليلا. تمام. ده وصف الرجل الأجير. تمام. استأجر دليلا عند هجرته إلى المدينة كما في البخاري وغيره. تمام. وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه عند البخاري رحمه الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم إلا رعى الغنم. فقال الصحابة وأنت؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لمكة. يعني قراريط؟ القراريط مش قراريط اللي هي مساحة الأرض اللي هي جزء من الفدان، لا، قراريط اللي هي يعني وحدة وزن في الدراهم أقل من الإيه؟ في الفضة أقل من الدراهم. تمام. القراريط دي وحدة وزن، مبلغ مالي، مبلغ مقابل. كنت أرعاها على قراريط، يعني على أجرة هي، أو في مقابل أجرة هي، قراريط معلومة معدودة لأهل مكة. طيب يبقى احنا قلنا هنا إجارة الإيه؟ كل اللي فات دي إجارة الآدمي. تمام. من استأجر أجيرا، من استأجر أجيرا، رجل استأجر أجيرا، كنت أرعاها على، دي كلها إجارة إيه؟ آدمي. تمام. طيب إجارة الأشياء بقى اللي لها منافع مع بقاء عينها. قلنا هنقول هنا فائدة وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة. البسط جمع بساط، واحد واخد فرشة أجار سلفونا سجتين ثلاثة حصرتين ثلاثة لفرشهم زي الناس والفراشة كده. هو بيعمل إيه؟ مع هو بتاع فراشة معاه بسط وسجاجيد وستاير وتركات وحاجات زي كده وبيأجرها للناس. فيجوز إجارة البسط بغض النظر بقى عن منكرات الشوادر، ده مش ده موضوعنا، احنا بنتكلم على العين المؤجرة اللي هي البسط جمع بساط والثياب جمع ثوب. أجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة، ده حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى. وأجمعوا على جواز استئجار الخيم والمحامل والعماريات، كل دي أنواع من الأشياء التي تستخدم. يعني الخيام جمع خيمة والمحامل جمع محمل اللي بنشال عليه الإنسان شكل النقالة كده، تمام. والعماريات هي بيوت صغيرة أشبه بالخيام بتنحط شكل الهوادج، وهذه الإيه قريبة منها يعني. قال ولا خلاف بين أهل العلم في جوازه، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز إجارة العقار، دكان بيت مكتب مستشفى جراج إلى آخره. ده نقلا عن ابن قدامة رحمه الله تعالى وطيب أثره. يبقى عرفنا أمثلة لما يباح إجارته أو يجوز عقد الإجارة عليه من الأعيان التي لها منافع تتكرر، ومن الأشخاص اللي هو هيأجر الشخص نفسه، طبعا هيأجر منفعة الشخص الخدمة أو الصنعة أو نحو ذلك. قال وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي من حديث سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرم العبدي بزا، البز ده نوع من أنواع الأقمشة حرير يعني، أو إن هو الحرير غير المنسوج، البز اللي هو خيط الحرير غير المنسوج. جلبت أنا ومخرم العبدي بزا من هجر، هجر دي مدينة أو قرية قرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل، ساومنا يعني بفاصل معانا في تمن سراويل هيشتريها، فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، وثم يعني هناك رجل أو في الموضع اللي هم فيه رجل يزن بالأجر، والزان شغلته كده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زن وأرجح، فقال له النبي زن وأرجح، تمام. يبقى هنا الرجل ده كان إيه اللي هم أجروا النبي، أجر رجل وزان هيعمل إيه، الميزانة بتاعته معاها يوزن الأشياء ويدي لهم حاجتهم ويحتفظ بأدواته تاني، تمام. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ويجوز استئجار الكيال والوزان بغير خلاف علمناه، ويجوز استئجار الكيال والوزان والأياس، الرجل بيقيس أرض مش عايز زراعية، بيقيس أراضي مباني، تمام. فقال له النبي زن وأرجح، تمام. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر أجرته بل أعطاه ما يعتاده في مثل ذلك، يبقى يجوز أن يكون العوض غير مسمى عملا بالعرف، يجوز أن العوض يكون مش بالجنيه، مش هيقول له بس يعني إيه المعروف كالمشروط، ودي قاعدة المعروف كالمشروط. احنا قلنا أن الأجرة لابد أن تكون مشروطة وتتفاق، طب احنا ممكن نعمل حاجة من غير ما نسمي الأجرة مع اتفاق العمل، هركب تاكسي ما بقولوش هتوديني من هنا لحد فيها بكام، انا جوه البلد معروف في بنديرة في تسعيرة خلاص 5 جنيه من غير ما اسأله، طالما انا جوه حدود المدينة اللي انا فيها، هطلع بره بيبقى بالاتفاق بقى، مشوار على بعد 10 كيلو غير على بعد 20 على بعد 100 كيلو بيفرق، تمام. هيطلع معايا بالساعة، هيطلع معايا باليوم، هيطلع معايا بالمشوار، بتفرق اتفاقات. يبقى احنا هنا نسمي بقى، انما انا جوه البلد مش هقول له كذا هو يقول لي كذا ونتفق والعقد مفقود شرط، لا المعروف كالايه، دي قاعدة بنستخدمها كتير. فقال هنا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر قدر أجرته بل أعطاه ما يعتاده في مثل ذلك، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يؤجرون أنفسهم في عصره صلى الله عليه وسلم ويعملون الأعمال المختلفة، حتى إن عليا أجر نفسه من امرأة يهودية على أن ينزع لها كل ذنوب بتمرة، فنزع 16 ذنوبا حتى مجلت يداه رضي الله تعالى عنه وارضاه. مجلت يداه يعني فقفقت بقى فيها المجل اللي هو البقابيق اللي بتطلع دي من شد الايه الحبل، حتى مجلت يداه. وتخيل الراجل في خشونة علي وفي زمن النبي والعمل قاسي جدا لدرجة ان هو الحبل يعلم في ايده شيء مرهق يعني. تمام. يقول حتى إن عليا أجر نفسه من امرأة على أن ينزع لها كل ذنوب بتمرة، فنزع 16 ذنوبا حتى مجلت يده رضي الله تعالى عنه. تمام كده. يقول فعدت له 16 تمرة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأكل معه منها. أشوف قد إيه بقى ضيق الحال، بالعدد 16 تمرة، ويشتغل شغل لحد ما أدي تورم ويرجع ب 16 تمرة بس، وهيقسمهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. والإخوة بيشتكوا من الفقر دلوقتي، وبقى والعيشة ما لهاش طعم، وهنصبر لحد إمتى تمام. يقول فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأكل معه منها. أخرجه أحمد من حديث علي بإسناد جيد تمام، لكن في الإسناد بحث يعني. وأخرجه أيضا ابن ماجه وصححه ابن السكن، وأخرجه البيهقي وابن ماجه من حديث ابن عباس أن عليا أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة. وأما المانع الشرعي فهو مثل الصور التي ذكرها، اللي لسه هتيجي بقى، اللي ما ينفعش يعمل كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ليه؟ طب هو ليه بيسمي المنع عنه؟ لأن المنع عنه على خلاف الأصل. الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، والمباح ما بينعدش، مالوش سقف. فلما نيجي نعد، نعد المحظور، نعد الممنوع شرعا. طيب هنقول هنا فائدة قبل ما ننقل بقى في التفصيل. بقول ولا تصح الإجارة حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة، وهذان لا خلاف فيهما بين أهل العلم. لا تصح يعني العقد يقع باطلا. لا تصح الإجارة حتى تكون المنافع معلومة. هتعمل إيه كعامل؟ هينعمل لك إيه كصاحب عمل؟ حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة، هتاخد إيه أو هتدفع إيه. وهذان لا خلاف فيهما، أي لا اختلاف في كونهما شرطا تبطل العيه الإجارة بدونهما. تمام. وده إجماع حكى ابن المنذر وابن قدامة والإمام القرطبي المالكي والإمام البدر العيني الحنفي رحم الله الجميع. بقول هنا مسألة مشروعية تقدير الأجرة عند الاستئجار. طبعا برضو مشروعية تقدير الأجرة يعني عنوان ني مش مستوي يعني. تمام. لكن هو المفروض يقول شرطية تقدير الأجرة مش مشروعية، لأن المسألة ما تحتملش غير كده. ده إجماع إن هو شرط تبطل الإجارة في مقابله، يبقى صحيح العنوان إن يبقى إيه، شرطية تقدير الأجرة عند الاستئجار. كلام الشوكاني على اختصار وبسطه أضبط بكتير من اللي قاله إيه المحققية. وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار يعني قبله أو ساعته، يعني قبل ما نتعاقد يا ساعة العقد، إنما بعديه لا. تمام كده. وإلا لو تأخرت عن العقد وتم العقد وبعدين سموا الأجرة بعدين، العقد أصلا وقع باطلا. تمام. نعم. حتى لو في تراضي، تراضي على خلاف الشرع. تمام. وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار. ما هذه الإشكالية اللي احنا دايما بنقول الإخوة أو الناس عموما أهل الإسلام يعني عفوا جل يعني أهل الخطأ في ذلك منهم، يحصل بقى المجاملات اللي ملهاش معنى. تعال اعمل لي كذا في البيت، تعال صلح لي كذا في العربية، تعال صلح لي كذا في التلفونية طلباتك. لأن الرابط لا والله مش هنقتدى، احنا اخوات، ده احنا يعني نوصلها لحد البيت. طب يا سيدي من غير الدليفري بتاع حضرتك هتاخد كام؟ لا لا لا والله، لا والله ابدا، ازاي يا راجل بتتكلم في ايه؟ عيب، ما يصحش، ده احنا اخوات، ده احنا اهل، وبعدين احنا اخوات واحنا اهل، يفرجوا على بعض الدنيا وتسلكهم من بعض، من المحكمه دي ومن المحكمه دي، وانا عايز اجره المحامي، وانا لازم اعرفه قيمته. طب ما كمل اول، انتوا مش اخوات ولا حاجه، حتى لو انتوا اخوات طالما ان مش هتتبادلوا مجانا حقيقه، يبقى انت لازم تسمي الاشياء. ومواقع الحقوق عند الشروط، مواقع الحقوق عند الشروط، نكتب أسئلتنا. وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار لحديث أبي سعيد المتقدم، فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند ذلك العمل، لحديث سويد بن قيس السابق، إن لم تكن أجرته معلومة. طيب هم ما عملوش كده، وافقوا الشرع ولا خلفوه؟ خلفوه. ويعني ده شيء مكروه تنزيها ولا حرام؟ حرام. تمام. والعقد وقع ايه؟ باطلا. طب وشغل الراجل يروح فين؟ ما هم خشبوا وعملوا حاجه غلط ولبسوا في الحيطه، خلاص انتهت القصه. النتيجه بقى انا اشتغلت عند فلان وما سميناش الاجره وقلنا احنا اخوات وفي الاخر طلعنا مش اخوات ولا حتى جيران ومسكنا في بعض والناس اتلمت علينا وبقت فرجه. الحل طب انت يا ابني ما اتفقتش؟ لا ما اتفقتش. طب ليه ما اتفقتش؟ والله قلنا مش هنختلف وانت عارف اللي بيحصل. طيب اقعد، دي ايجاره باطله. طيب اللي هينحل في الموضوع الراجل ده شغله يروح يقدر، ما هو اشتغل وخلص خلاص او اشتغل جزء من العمل على الاقل، تمام كده؟ هنقول اشتغل وخلص وسلم حاجتك. هي انا قصرت؟ لا ما قصرتش. طب هات الحاجه، هو يقول 10 والتاني يقول 500، فرق بقى كبير جدا وفرجه. فبتقع الاجاره باطله ويحال على اجره المثل. هنا بقى هنبقى ايه؟ خذ العفو وامر بالايه؟ بالعرف. يبقى نشوف عرف الصنايعيه بتوع الشغلانه دي، عرف العاملين بتوع الاجاره دي في شغلانه تانية غير بتاعتكم بياخدوا كام. لكن لا اصلا انا ابو الصنايعيه في البلد وانا ما فيش مني وانا ابيع لاحسن محل في الدنيا ومدخل له فلوس قد كده اهو، انا كنت عايز 1000 جنيه. قول له 1000 جنيه بتوع ايه؟ كل الناس شغاله في السوق كله شغال ب 400 و500، ازاي تاخد ضعف او اكثر من ضعف الاجره؟ لا انا كان شغلي كده. طب انت ما اشترطتش، يبقى اجارتك باطله. خلاص يبقى نلغي اللي كنت بتحلم بيه ونلغي اللي هو بيفصل فيه. التاني يقول لك لا انا عايز هدفع له 150 بس. لا ده كده اكل اموال الناس بالباطل، ما ينفعش. تمام. والتاني يقول طب 600، طب 400. المهم احنا هنفسخ الكلام بتاعكم ده، نلغيه عشان الايجاره فقدت شرطا، وبعدين نرجع لايه؟ لعرف السوق اللي ماشي في الناس. الشغلانه دي تتصف على كام؟ على ان اجره الاجير 400 بس. خلاص حضرتك تاخد 400 الا ان ياذن الرجل في زياده، يبقى هو اخر 400 كده خلص الموضوع. ده انا كنت عايز 1000. هو ده شرع ربنا اللي بيلزمك اذا كنت انت ممن ينادي بشريعة الله سبحانه وتعالى. كان هو بيقول 1000 وكان هيجامله وبعدين مش عارف ايه وبرضه مش عاجبه المجامله وقاعدين نتكلم، فقلنا لقينا السوق بيقول 1200 مش 1000 بس. فيبقى الراجل هيطلبه بكام؟ ب 1200 الا ان يتنازل يقول له طب خلاص انا كنت عايز 1000 بس، مش اكتر من كده. خلاص. يبقى هنا بيقول فإن لم تكن أجرته أي العامل كذلك أي معلومة مشروطة بطلت الإجارة وتفاسخا على استحقاق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل، يعني ما يحكم به عرفا، لحديث سويد بن قيس السابق ولكون ذلك هو الأقرب إلى العدل. تمام، الأقرب إلى العدل إن الناس زي بعضها، الناس سواسية. قال وأما أجرة القسام اللي هيقسم بقى أرض ده من أرض دون وبيت ده من بيت ده وانت تاخد الناحية دي وده ياخد الناحية دي إلى آخره. قال وأما أجرة القسام فأقول القسام أجير كسائر الأجراء يستحق أجرته ممن عمل له، فإن كان مسماه لم يستحق سواها، أو فإن كانت مسماتا، فإن كانت مسماتا أي إن كانت أجرته مسماتا، يعني متفقين عليها وتراضوا على ذلك وبدأوا الشغل على هذا الشرط المتفق عليه، فإن كانت أجرته مسماتا لم يستحق القسام سواها، هو ده اللي اتفقنا عليه. وإن كانت غير مسماه يعني اشتغلوا كده ومش هنختلف، كانت له مثله أو كان له مثله على حسب العمل، ولكن لا يجعل له من الأجرة ما يجعل لمن يزاول الأعمال الوضيعة. يعني مش هنجيب مثلا راجل شغلته مثلا بمرتبة مهندس وهيفصل في مسألة يعني معمارية وحاجات شكل كده زي راجل بيشيب الأصعة بقى، ما ادلوش يومية راجل بيشيب الأصعة، لا يعني دي له أجرة مهندس شبهه. تمام. يقول لكن لا يجعل له أو لا يجعل له من الأجرة ما يجعل لمن يزاول الأعمال الوضيعة، لأن مرجع صناعة القسمة إلى العلم. والقسام ده بيشتغل بإيه؟ أدواته، دماغه، ثقافته، دراسته، علمه، خبرته. ودي مش شوية، دي مهنة محترمة، مهنة عقلية، يعني مهنة مبناها على العلم، وهو أشرف العلوم. كل اللي كل أشرف الإيه؟ أشرف المهن أو أشرف الأعمال. قال لأن مرجع صناعة القسمة إلى العلم، وهو أشرف صناعة دينا ودنيا، وهو أشرف صناعة دينا ودنيا. تمام كده. ولا يجعل له ما يجعل للقسامين في هذا العصر من الأجرة التي تكاد تبلغ إلى مقدار نصيب بعض المقتسمين، لأن كان في زمن الإمام رحمه الله تعالى الشوكاني أو الصديق حسن خان كان في غلو في أجرة القسامين، بقوا يعني إيه؟ يعني فاكهة جديدة في السوق بقى وعمالين يغالوا في مرتباتهم، طلعوا فوق خالص لدرجة كأنه بقوا شريك. يعني هيقسم لواحد مثلا البيت ده بثلاثة مليون، هيدي الواحد مليون ونص واحد مليون، لا لا لا أنت مليون وأنا مليون عشان قسمت لكم، كأنك واحد مننا لا ده ما ينفعش. فإن بقول ولا يجعل له ما يجعل للقسامين في هذا العصر من الأجرة التي تكاد تبلغ إلى مقدار نصيب بعض المقتسمين، فإن ذلك من الظلم البحت الخالص يعني، بل يسلك به مسلكا وسطا وتكون الأجرة على مقدار الأنصباء، فيكون على كل واحد من الشركاء بمقدار نصيبه. يعني هنقول الراجل ده أجرته مثلا 10,000 جنيه، أي حد بيحل الإشكالية دي زي استشاري في مكتب هندسة مش عارف إيه يبقى ياخد 10,000 جنيه، مين اللي يدفعهم بقى؟ كل واحد يدفع على قد حصته. يعني هنا البيت اتقسم أربع أقسام، واحد خد نص تمام، وواحد خد سدس، واحد خد سدس، واحد خد سدس مثلا. المنابات جت كده وهو قسمها وفصل لهم ده سدس سليمة هو بمنافع جيدة، وما هو راجل حريف بقى عشان يدي كل واحد منابي يستنفع، مش يقول له هي احنا نجيب مسطرة ونقسمها وانت تاخد شباك الا ربع وده ياخد عمود ونص، ايه الهبل ده؟ لا احنا نقسم حاجات تمشي، فعايز واحد فنان يعني. فهنا بيقعد يظبطها يقول له تاخد من الحتة دي فيبقى ليك على السلم نازلة، وانت تاخد على السكة دي فيبقى ليك تهوية من مسقط، وانت تاخد الحتة دي يبقى انت كده في مدخل البيت كده يعني، واللي في مدخل البيت تهويته كتيرة فيبقى منابه قليل، واللي على المسقط جوه يبقى تهويته قليل يبقى نكبر له شوية. راجل خبرة. فهنا ايه كل واحد هياخد يدفع على قد نصيبه بقى تمام. يبقى ده خد مثلا من ايه من الشيء المقسم 20% يبقى يدفع من العشر تلاف جنيه 20%، والتاني خد 50% يدفع من العشر تلاف جنيه 50%، وهكذا لحد ما يشيلوها مع بعض كل واحد على قدر نصيبه. وده توجيه جيد من صديق حسن خان رحمه الله تعالى. قال بل ايه نعم هنا بقول بل ايه فيكونوا نعم انا زهلت عن السطر خالص فيكون على كل واحد من الشركاء بمقدار نصيبه. واما ما يروى عن بعض العلم ان اجرة القسام تكون نصف عشر التركة او ربع عشرها فمجازفة لا ترجع إلى دليل، بل إعانة لظلمة القسامين على أكل أموال الناس بالباطل. ولقد تفاحش كثير من الحكام ونوابهم في هذا الأمر وصنعوا صنيع من لا يخشى تبعة في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. مع أن من كان منهم يأخذ مقررا من بيت المال، يعني في ناس قسامين لهم راتب من الدولة شغلته كده، يعني زي ما انت هتجيب راجل مهندس من مجلس المدينة ورافع ورقك رسمي وهم طلعوا معاك مهندس بخط سير يعمل لك الشغلانة الفلانية، يقولك طب اي مهمزة كده مشي امورك، ما فيش كوباية شاي، طب مش مال الدنيا، لأس كوباية شاي بتاعته بتتملى فلوس مش تتملى شاي، فاهم ازاي؟ عايز مصنع شاي حاجة صعبة والله. فهنا بيقول ومع ان من كان منهم يأخذ مقررا من بيت المال لا يستحق على القسمة شيئا من الأجرة ولا مليم، لأن ده موظف دولة وعندك مقرر في الشريعة أن موظف الدولة ما لهمش أي عوض من الإيه من اسمهم إيه المواطنين أو الناس المستفيدين أو العملاء اللي هم الدولة بتكفل لهم الشغل ده من خلال المؤسسة دي، لا يحل له أن يفعل هذا تمام. والنبي قال هدايا العمال غلول، يبقى موظف مجلس المدينة أو غير مجلس مدينة أو شركة المش عارف إيه أو مؤسسة الإيه الحكومية، أنت لازم تعمل الشغل للناس مجانا لأن أنت بتاخد مرتب من الدولة. هو المرتب بيجيب إيه ولا إحنا مالنا؟ إحنا ما أنت شغال هنا وقاعد وراضي، ما حدش ضربك على إيدك، سيب الشغل وشغل شغلانة تانية. ما أنا عارف إن ما بيعملوش، هذه رسالة عشان يعملوا، بنعتذر إلى الله بأداء الأمانة. انا بقول له ما تاخدش، ما بقولكش ما تدفعش، اذا كان حقك سيعطل ولا تستحقه ابدا الا بهذه الطريقه هتبقى من باب فأردت ان اعيبها. هو الخضر عليه السلام عمل ايه في السفينه؟ مش اتلف بعض مال المساكين عشان يحافظ لهم على الباقي؟ ده اللي انا هعمله لنفسي، هاتلف بعض مال الدي بقى ياكله في بطنه نارا عشان استوفي حقي اللي هو معطله لي، فيبقى الاثم على الاخذ مش على الدافع، وتبقى رشوه في حقي هو مش في حق من دفع. قال مع أن من كان منهم يأخذ مقررا من بيت المال لا يستحق على القسمة شيئا من الأجرة لأنه قد صار مستغرق المنافع، فكما أنه لا يأخذ أجرة على قضائه لو كان قاضيا يعني، كذلك لا يأخذ أجرة على القسمة. ما هو الأنصباء بتاعة الورثة بتجي إزاي؟ قضاء شرعي بيقضي فيه، وبعدين راجل قسام شغلته كده بيقسم، الدولة فيها قضاء وفيها ناس مهندسين بيقسموا، تمام. والمفروض لما القضية تترفع للقضاء بتاع الدولة، الدولة تخلي القاضي يحكم مجانا وما خدش مقابل، والقسام يروح يقسم مجانا وما خدش مقابل، ده ليه راتب وده ليه راتب. قال فكما أنه لا يأخذ أجرة على قضائه كذلك لا يأخذ أجرة على القسمة، لأن الكل من مصالح المسلمين التي أخذ نصيبا من بيت المال في مقابلة القيام بها بحسب طاقته. تمام. طيب بعد كده بيقول النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن. بيقول وقد ورد النهي عن كسب الحجام تمام ومهر البغي وحلوان الكاهن. هنقول هنا مبدئيا يعني اختار الشوكاني في جميع كتبه رحمه الله أن النهي عن كسب الحجام يحمل على الكراهة التنزيهية. اختار الشوكاني في جميع كتبه رحمه الله أن النهي عن كسب الحجام يحمل على الكراهة التنزيهية مع استبعاده في السيل لهذا الحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ولا يقر صاحبه عليه. لكن كلام السيل هنا مش دقيق. مين يناقش؟ أو الكلام السيل ثاني. بنقول هنا مبدئيا تقرير عن الشوكاني في موقف أجرة الحجام. اختار الشوكاني رحمه الله في جميع كتبه أن النهي عن كسب الحجام محمول على الإيه؟ على الكراهة تنزيهية، رغم أنه هو عكر على هذا الاختيار في كتابه السيل، وهو من أواخر ما كتب أن إيه؟ بيقول لا، حمله على الكراهة التنزيهية ده ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ أصل النبي عمله، النبي دفع بإيده مش سكت عنه أو كذا، النبي دفع بإيده تمام، وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ولا يقر ولا يقر عليه أو ولا يقرر عليه، يعني لو حد عمل المكروه قدام ما بيسكتلوش، بينصحه صلى الله عليه وسلم. الجواب يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حقه يكون طاعة، يعني فعل النبي لبيان الجواز عشان ده من باب البيان الواجب عليه، لتبين للناس ما نزل إليهم، فمما نزل إليهم معنى وانت صوت نصا نهى عن كسب الحجام. فالنهي ده ظاهرا عند الأكثرين على الايه؟ على التحريم. ففعلك له يبين ان النهي ده ما هواش على التحريم، وهذا واجب عليك ان تفعله، واجب عليك ان تبين للأمة ما نزل إليهم، وانت لما تعمله تبقى مأجور، ما يبقاش مكروه ولا حاجة. حاضر. النبي لما بينهى عن شيء وبعدين احنا مش عارفين رتبة النهي على التحريم ولا على الكراهة، نعرفها منين؟ من قرائن الشرع، من جملة قرائن الشرع الأصل في النهي التحريم حتى تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة. من جملة الكراهة أن النبي نهى والنبي نفسه فعل، فنقول هذا الفعل صارف لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة، ولولا هذا الفعل لما كان الإيه؟ النهي على التحريم. يبقى النبي عمل معروف ولا عمل مكروه؟ بيانه ده بفعله هو في حقه هو معروف ولا مكروه؟ ده مشرع صلى الله عليه وسلم تمام. يبقى هنا ما عكر به على هذا الاختيار وفقا لمذهب الجمهور على ان لا ما ينفعش نقول على الكراهة تمام، لان النبي عمله والنبي ما بيعملش المكروه، لان النبي عمله والنبي ما بيعملش المكروه، ولا بيقرر عليه انه لا. انت نسيت، انت مقعد الكلام ده كم مرة قبل كده وبتقول ان فعل النبي لهذه الاشياء على سبيل البيان معروف منه مش مكروه. خلاص. طيب بيقول هنا وقد ورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب، أخرجه أحمد برجال الصحيح. سأزينكم في مية بس برضو مقفلين كل المراوح، مش عارف ايه الفكرة. يدي وشها ما ترفعش بدربيها فوق الاخر كده تجيب له نزلة. قال واخرج وبعدين بقى انا نسكت تشتغل الله يديك. قال وأخرج أيضا الطبراني في الأوسط ومثله حديث من حديث رافع بن خديج عن أحمد أو عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وصححه، وهو أيضا في صحيح مسلم وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب معروف، ومهر البغي يعني ما تتعاطاه أو ما تأخذه أجرة، نهى، وهذا محرم بالإجماع على النزاع فيه. وحلوان الكاهن يعني ما يعطى من الإيه؟ من العوض والمقابل على كهنته، تمام. سمي بالحلوان لأنه يؤخذ بسهولة بغير مشقة ولا كلفة، ما بيتعبش في حاجة. قال: وعسب الفحل. وقد تقدم الكلام على ثمن الكلب وعلى عسب الفحل في البيع، والمراد بمهر البغي ما تأخذه الزانية على الزنا، والمراد بحلوان الكاهن عطية الكاهن لأجل كهانته، عطية الكاهن لأجل كهانته. لكن في مسألة عسب الفحل هنا احنا بنقول عسب الفحل دي لها مسألين، موضوعين اثنين: العوض في مقابل شراء الماء، ماء الفحل، وهذا داخل في المعنى، والعوض على أجرة الفحل للضراب، تمام، العوض على السائل المنوي بتاع الحيوان، تمام، ده داخل في معنى العسب، داخل في معنى عسب الفحل، وهذا محرم إجماعا، تمام. وعند الصورة الثانية بقى: إجارة الحيوان للضراب، خلاص كده. وهذه مسألة مختلف فيها، مسألة إجارة الحيوان للضراب مختلف فيها. هنقول: وفي جواز أخذ الأجرة على ضراب الفحل قولان: التحريم، هذا مذهب الحنفية والشافعية في الأصح والأكثرين من الحنابلة. القول الثاني أن النهي في عسب الفحل اللي هو أجرة ضراب الفحل الكراهة التنزيهية، وده مذهب مالك رحمه الله تعالى، ووجه عند الحنابلة، وقول عند الشافعية. واختار الشوكاني في نيل الأوطار أنه إذا أعطى صاحب الفحل عوضا من غير مشارطة جاز له ذلك بلا كراهة، جاز له ذلك بلا كراهة. يبقى في فرق في مسألة عسب الفحل. عسب الفحل هتترجمه بإيه؟ الحكم هيختلف. هتترجم عسب الفحل بأنه هو ماء الفحل يشترى، هنقول هذا إيه؟ لا يجوز إجماعا. ليه؟ لأن هذا شيء غير متمول، تمام. عسب الفحل يعني إجارة الفحل للضراب بالتلقيح، أن أنت هتودي النعجة بتاعتك في المراح، هتجيب الكبش بتاعه عندك أنت تأكله مثلا شهر شهرين يوم يومين، وتتكلموا عن الموضوع ده بحيث أنه هو غالبا في اليومين ثلاثة دول الموسم تلاوج وتلاقح للحيوان، وهيتم في فترة الأسبوع ده ضراب مرة أو مرتين أو مرات. يبقى هي دي المسألة اللي بنتكلم فيها. قال: والحلوان بضم الحاء المهملة مصدر حلوته إذا أعطيته. وقد استدل بما تقدم بعض أهل الحديث فقال: إنه يحرم كسب الحجام، وقد ورد في معنى ما تقدم أحاديث، وفي بعضها التصريح بأنه خبيث وأنه سحت، وذهب الجمهور إلى أنه حلال، إلى أن كسب الحجام حلال، لحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي احتجم حجمه أبو طيبة. أبو طيبة ده كان غلاما إيه؟ نصرانيا، تمام، من أهل المدينة، وأعطاه النبي صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه من خراجه اللي كان بيدفعه. وفيهما أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه، تمام، ده في البخاري. قال: والأولى الجمع بين الأحاديث بأن كسب الحجام مكروه غير حرام، إرشادا منه صلى الله عليه وسلم إلى معالي الأمور. ويؤيد ذلك حديث محيصة بن مسعود بالتاء مش بالهاء، محيصة بن مسعود عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة بإسناد رجاله ثقات، أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه، قال له ما تاكلش من جاريه، يعني اللي هو يخدم للناس عوض ومقابل عن عمل الحجامة ما تاكلوش، فزجره النبي عن كسبه فقال: ألا أطعمه أيتاما لي؟ فقال: لا. قال: أفلا تصدق به؟ قال: لا. ثم رخص له أن يعلفه ناضحه، يأكله للإيه؟ للحيوان يعني. قال فلو كان حراما بحتا لم يرخص له أن يعلفه ناضحه. تمام، الاستدلال ده طبعا فيه نظر شوي. ويستفاد منه أن إعطاءه صلى الله عليه وسلم الحجام لا يستلزم أن يأكله أو أن يأكله أهله أو أن يأكله أهله حتى تتعارض الأحاديث، فقد يكون مكروها لهم ويكون وصفه بالسحت والخبث مبالغة في التنفير. وقد يمكن الجمع بأن المنع على مثل ما منع منه محيصة، المنع على مثل ما منع منه محيصة، إن هو يكون من كسب غلام له. تمام، والكسب كمان يبقى زاد دناء على دناء، لأن كسب العبد مش من معالي المكاسب يعني، وكمان شغال شغلانة وضيعة، فيبقى يعني وضاعة على وضاعة أفضل ليك وأنت مستغني وربنا موسع عليك، بلاش تأكل من حاجة دي. وقد يمكن الجمع بأن المنع عن مثل ما منع منه محيصة. تمام، محيصة عنده عبد، يعني راجل موسر ولا فقير؟ موسر، والعبد كسبه بيشتغل وبيدخل دخل، يعني محيصة ده معاه فلوس ولا ما معاه شيء؟ معاه، يبقى بلاش حجامة، يعني يستغني عنه من كان يعني غنيا ذا يسار. ذا يسار ايه وجه الشذوذ فيه؟ وكيف يحكم الشذوذ؟ يعني ايه؟ اصل الشذوذ المخالفة رقم واحد، عشان تتكلم في الشذوذ لازم تثبت المخالفة الاول، والمخالفة ده فقه مش اسناد، يعني ينظر في متن الرواية دي ومتن الرواية دي، وبعدين بعقلية الفقهية طلع في تعارض لا يستحيل الجمع فيه، لما يغلب بعد 101 وجه من وجوه الجمع بين الروايتين يبدأ يتنقل لمرحلة التعارض، ثبت التعارض يبدأ يتكلم في الإسناد، قوله ومع صحة الإسناد فالرواية لا تقبل أي وجه من 101 من وجوه الجمع فيحكم عليه بالشذوذ. عندك كم واحد من 101؟ عليك واحد. أيوة طبعا، لأنه بيعالج بها النجاسات والأخباش والدم. لا مش في كل الدكاترة اللي أصلا عامة الناس يحسنونها، مش زي مثلا مشرط وهيخيط ويقص وبنج وبين حياة وموت. ما ده شغل مرتزقة بقى، ربنا يعافينا. وبعدين كل واحد حاطط كيسة فيها بتاعتين حجام عامل فيها دكتور، والأبحاث اللي بتاعت ألمانيا، وهو ما بيقوله خلاص ولا شاف أبحاث ألمانيا ولا راح ألمانيا ولا يروح، واضح الأمر. بس هكل بقى يعني شغلة اللي ملوش شغلان، ما انت بتعرف همة الانسان وضعته من انشغاله، يعني بما ينشغل. تمام، الشاعر دايما يتمثل بهذا البيت: على قدر اهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتكبر في عين الصغير صغارها. دايما الجدع اللي ملوش قيمة بيعمل من حبة قبعة، طبعا عايز يكبر اي حاجة هو مش كبير فبيعمل من حبة قبة يعني. وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. تبقى الحاجة قد الجبل، ولكن الأمر بسيط سهل إن شاء الله تنحل، ما فيش مشكلة. ده حاجة مش مسهلة يعني، ليه؟ لأنه مليء. تمام، زي الكفحان الجعان اللي ما معش حاجة لما يجي تصدق بنص جنيه يحس إنه هو عمل في ربنا جميلة يعني. تمام، والرجل الغني اليسير زي مثلا أصحاب الجود الكبار من أصحاب النبي عثمان بن عفان، يجهز جيشا بأكمله للقواد والحمايل والسلاح والأكل والشرب واللبس والمدواء، شهر رايح وشهر جاي، ويصرف على أهل المجندين وأهل المقاتلين في بيوتهم على ما ييجوا، وبعد يقولوا أنا ما عملت حاجة، طب بس ربنا يرضى عنين. كبير مليء، ده قدره. تمام، فدايما ابو من الحبه قبه ده تعرف الانسان وضيع النفسيه وضيع العقليه على طول، ربنا عافينا والمسلمين. يبقى هنا بيقول: وقد يمكن الجمع بان المنع عن مثل ما منع منه محيصه، او عن مثل ما منع منه النبي محيصه، والاذن يعني ويحمل الاذن على بمثل ما اذن له ورخص فيه. يبقى ايه؟ اعلفه ناضحك، يعني يجوز ان انا اخذ كسب الحجام واكله للبهائم، اجيب بي مش عارف حاجه علف للحيوان. قال: واجر المؤذن. قال وأجر المؤذن يعني من جملة المنهي عنه نصا في الشرع، لحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وفي لفظ لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه يأخذ على أذانه أجرا، والحديث في الصحيح. تمام. قال وقفيز الطحان، قال وقفيز الطحان لحديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان. طبعا باتفاق شراح الحديث ان مش المعنى القفيز ان هو المكيال نفسه هو اللي منهي عنه، لا، ان يكون قفيز الطحان هو العوض في الأجرة، يعني ما ايه وأجرتك قفيز او قفيزان او أقفزة من قفيز الطحان، يعني دي إشارة الى عوض مجهول، يعني إشارة الى عوض مجهول. تمام. فهنا بيقول وقفيز الطحان لحديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده هشام أبو كليب قيل لا يعرف، وقد أورده ابن حبان في الثقات ووثقه مغلطاي. قال وقفيز الطحان هو أن يطحن الطعام بجزء منه، أو أن يطحن الطعام بجزء منه، وقيل المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم قدرها بجزء منها. يعني ايه واحد جايب لواحد شوال غلة وبعد يقول له طحن لي ده، تمام، وخد ربعه. طب هو قد ايه، هو كم كيلة، انا مش عارف انا هطحن كم كيلة وهاخد قد ايه، ده صورة من الصور. فيبقى هنا في جهالة في الايه، في العمل، وجهالة في العوض. وقفيز الطحان هو ان يطحن الطعام بجزء منه، يعني غير معلوم يعني. تمام. بعد كده بيتكلم على مسألة الايه، استئجار القارئ لتلاوة القرآن. قال ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن، لحديث ابن عباس عند البخاري وغيره ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ، بماء يعني بأهل ماء، يعني مروا بماء يعني بأهل ماء فيهم، عشان ضمير الجمع ده مصدر الماء مفرد، يبقى ده مجاز بحذف الايه، مجاز بحذف المضاف، هو أصحاب ماء مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق، فإن في الماء رجلا لديغا، مش في المية في البير يعني، يعني في الحي ده اللي احنا تجمعنا حوالين العندي، فإن في الماء فإن في أهل الماء رجلا لديغا أو سليما، والعرب تسمي اللديغة سليما لتيمنا وتفاؤلا بالشفاء، يعني زي ما يسأل على واحد مريض يقول له فلان ماله، له هو بعافية شوي، بعافية دي من ايه، من حسن الألفاظ، يعني ده من باب الايه التفاؤل، ان هو بيقول اسم كويس. تمام. وكما يسمي العرب الصحراء مفازة وهي ملكة. تمام. فإن في الماء رجلا لديغا أو قال سليما، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على على شاء، شاء اللي هي شياه يعني جمع شياه، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا النبي، حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله اتخذ أو أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والحديث يعني رواه البخاري. وفي لفظ من حديث أبي سعيد أن النبي قال أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما، يعني حصولي حصة يعني معكم، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين بألفاظ. وفي حديث خارجة بن الصلت عن عمه في رقية المجنون بفاتحة الكتاب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق، خذها فلعمري من أكل برقية باطل، أي فكم أكل الآكل برقية باطل، خذ انت بقى ايه بالحق إنها رقية حق، خذها فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وهو إسناد حسن. بيقول لا على تعليمه، يبقى هنا ده تفريق الشوكاني رحمه الله تعالى، ان هو خد خط كده، وهذا اختيار الشوكاني في جميع كتبه، التفريق بين جواز الأجرة على التلاوة دون التعليم، تمام، التفريق في القول بجواز الأجرة على التلاوة دون التعليم، يعني ان انت تقرأ بس تاخد أجرة، انما انك تعلم لا ما تاخدش أجرة. مذهب من الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه، ولعل هذا من مفرداته رحمه الله عز وجل إذ لا قائل به على هذا التفريق. يعني تعال نشوف كلام أهل العلم في مسألة الإيه الأجرة على القرآن وتعليم العلم الشرعي وتحفيظ ونحو هذا الأمر. هنقول أولا اسمع وما تكتبش لأن التعليقة طويلة ومش هديلها تكتب وراء، فركز أحسن. اتفق الفقهاء على جواز أخذ الرزق من بيت المال على تعليم العلوم الشرعية النافعة ونحوها، كما أن محل الخلاف العلوم التي يختص أن يكون صاحبها من أهل القربة، ومحل الخلاف في أخذ الأجرة على ذلك، تمام. وهذا على أقوال كثيرة، خمس مذاهب لأهل العلم في هذه المسألة. يبقى هنا اختلفوا على مسألة أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية. الأولاني كان اتفاق على جواز أخذ الرزق من بيت المال، رزق يعني دخل يعني يعينه على إقامة هذه الطاعة. قال ومحل الخلاف في أخذ الأجرة على ذلك على أقوال، الأول عدم الجواز مطلقا، عدم الجواز مطلقا، تمام، لا على تعليم القرآن ولا العلوم الشرعية ولا على أي حاجة، تمام، وهذا مذهب الحنفية، ماشي، ومذهب الحنابلة في تعليم القرآن خاصة، ووجه عند الحنابلة في تعليم الحديث والفقه أيضا وهو مشهور المذهب. خلاص، القول الجواز مطلقا، وهذا قول المتأخرين من الحنفية وبعض المالكية وظاهر كلام الشافعي رحمه الله تعالى، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم رحمه الله لظاهر حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. المذهب الثالث يصح في تعليم القرآن ولا يصح في الفقه والحديث، يصح في تعليم القرآن ولا يصح في تعليم الفقه والحديث، وده مذهب الشافعية. المذهب الرابع يجوز في تعليم القرآن ويكره في تعليم الفقه والحديث، وده مذهب المالكية. المذهب الخامس، وده من مفردات شيخ الإسلام ابن تيمية، وده قول مؤلف من الأقوال السابقة، يجوز للحاجة فيهما ولا يجوز لغير الحاجة، يجوز للحاجة في التعليم والإقراء والفقه والحديث وكله، ولا يجوز لغير الحاجة، لو كان مستغني ما ياخدش، لا يجوز، تمام، إنما احتاج ولا يندفع حاجته إلا بالأخذ يبقى هنا إيه يجوز ذلك. وده قول ثالث للحنابلة واختاره شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، وده أقوى الأقوال لأنه بيجمع كل الأدلة، مش مصادم مع ولا دليل من الأدلة. وطبعا دي مباحث طويلة، أنا بجيب لك الإيه موجز الأنباء باختصار. إنما التفريق الذي فرقه الشوكاني بين الجواز في التلاوة فقط وعدم الجواز في التعليم تفريق يعني إيه حتى يعني ما لم يوافق فيه حتى الظاهرية، يعني ظاهرية خاصة به رحمه الله تعالى. هنا مسألة كمان بنقول فائدة، يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على سبيل النيابة بالاتفاق، يجوز أن يحج عن الميت بمال يؤخذ على سبيل النيابة بالاتفاق، فإذا فضل شيء من النفقة وجب على النائب رده للأصيل أو للورثة، وفي أخذه على سبيل الإجارة خلاف بين أهل العلم. يعني واحد دلوقتي مات ولم يحج عنه، أو مريض أقعد مش عارف يسافر بحد من الأحوال، فيحتاجون من يحج عنه، محدش فاضي من أهله، فطلبوا من واحد لا يحج قبل كده مرة مرات، قالوا له طب ما تحج عن والدنا وخد فلوس. طيب هيأخذ المال ده على سبيل إيه؟ على سبيل إن دي نفقات حج أبيهم، مش ليا مقابل مادي، تمام، وبعد ما خلص المصاريف بقى فلوس أرجعها لكم، ده الباقي، أنا حجيت عن الحج وعملت كل حاجة وده الباقي. يبقى ده هنا يجوز أن يحج عن الميت بمال يؤخذ على سبيل النيابة بالاتفاق. قلنا ليه على سبيل النيابة؟ يبقى أنت مش هتستفيد حاجة، اللي هو المصروفات الشخصية ليك لا، تمام، ده موضع الاتفاق هو. إنما هل يجوز أن يأخذها على سبيل الأجرة؟ إن أنا عايز في, في, في مقابل هذا الأمر إن أنا أخذ مقابل، فبناء عليه لو أنت اديتني 20,000 وأنا حجيت ب2,000 بس، يبقى 18 بتوعي، طالما انا اتفقت معك على ان ال20 دول اجره، هل يجوز ذلك؟ في خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في بسط يطول. ما تقوليش الراجح ايه، بس بعرفك المسألة موضع بحث. فائدة اخرى هنقول: واما ما لا يتعدى نفعه فاعله من العبادات المحضة كالصيام والصلاة، كصيام وصلاة الإنسان لنفسه وحده عن نفسه، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بلا خلاف. يعني بقول الواحد صلي، لو ما صلي بس يدونه أجرة عشان أنا هعطل نفسي، أدي لك أجرة مين تصلي لنفسك مش هصلي نحنا. لهم لا، ما عشان أنا صلي أنا هستقطع من وقتي شوية، وأنا راجل وقتي بفلوس، فأنتوا ادوني مقابل وأنا صلي. لا، ما أنت إن شاء الله ما صليت. ها، أما ما لا يتعدى نفعه فاعله، اللي أنت بتعمله لنفسك إحنا مش هنستفيد حاجة، فما تجيش تطالبنا بأجرة. كالصيام وصلاة الإنسان لنفسه وحده عن نفسه، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بلا خلاف. طيب، هنا ليش الشوكاني لما قال لا على تعليمه بيقول لحديث أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا، القوس المعروف اللي هو بيرمي به النبل يعني، فذكر ذلك للنبي أو فذكر، فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار. بقول له أنا اتفقت مع رجل على كذا كذا، هعلمه صورة من القرآن. قال له: لو خدتها عوض ومقابل يبقى أنت كده استعجلت عذاب الله عز وجل، أخذت قوسا من نار. قال: فرددتها. أخرجه ابن ماجه والبيهقي، وقد أعل بالانقطاع وتعقب، وأعل أيضا بجهالة بعض رواته وتعقب. ففي الخلاصة أنه هو صحيح يعني، صحاح الشيخ الألباني ورحمه الله تعالى. وطبعا ده برضو موضع أخذ ورد، يعني هقول مثلا القائلين بالجواز مطلقا زي ابن حزم ومن وافقه من المعاصرين مثلا، بقول لها الحديث ضعيف اصلا، ما هو بقول لك اهو اعل بالانقطاع واعل بجهاله بعض رواته وفيه وبيه وعليه كتير جدا، عليها مباحث طويله المسائل. في فائده قبل ما نخش في بقيه المساله بتاعتنا، بنقول إذا ترك أخذ الأجر على تعليم القرآن والعلوم الشرعية فهو أفضل إجماعا. لو إنسان صاحب ديانة ويدور على الديانة يعني ويتحمل هذا المستحب، إذا ترك أخذ الأجر على تعليم القرآن والعلوم الشرعية فهو أفضل إجماعا، ذكره القرافي رحمه الله تعالى وابن تيمية القرطبي، لعلها قرطبي وابن تيمية رحمهم الله. نرجع تاني لحديث أبي، أنه بيقول علمت رجلا يعني فأهدى إلي قوسا. قال في صفحة 198: وله شاهد عند الطبراني من حديث الطفيل بن عمرو الدوسي قال: أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت إليه قوسا، فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها. يعني تقلدها، لبسها كالقلادة في رقبته، يعني لبس في الرقبة والكتف كده، وقد تقلدتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقلدها من جهنم، كالدعاء عليه يعني، تقلدها من جهنم. وده دعاء غرض التحذير، مش النبي بيقول له انت. قال: وعلى هذا يحمل حديث عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، أخرجه أحمد برجال الصحيح. وأخرجه أيضا البزار وله شواهد. وحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه رحمه الله عز وجل، وصحيح الشيخ في الصحيح برقم 259. وفي الباب أحاديث، يعني باب التخويف والزجر من هذا العمل، وإن الإنسان يعني يجعل الطاعات يعني وسيلة للتأكل وتصيد الناس، ويبقى يعني ظاهره شبكة لأموال الإيه، أصحاب الأموال. ده لا يليق أبدا، طالب العلم لازم يكون إيه، نقي السيرة كده، نزيه النفس، أبيض الصفحة تمام، لأن أنت أي حاجة هتعلم فيك وكلك تحت المجهر. فلوس تبرعات وما تبرعات، اطلع بعيد، قول له في جمعية رسمية وفي وصولات، ادخل ادفع وخد وصلك بعيد عني. احنا بنستأمنك يا عم الشيخ، واحنا ده احنا نستأمنك على بيوتك، كتر الف غيرك جزاكم الله خيرا على حسن الظن، ابعد عني مش واخد حاجة. انما هتقول بس اصلا يعني برضو ما يجراش حاجة، الناس بتثق فيه وناس بتديني، وبعدين شو اصلا اتزنقت وعايز، اصلا زنقت ومحتاج وان شاء الله هسددها وهحط دي مكان دي، ومرة تسيبه 10 تخيب وتفضل طول عمرك عند ربنا بتجمع صدقات المسلمين تقولها انت في الاخر. فطبعا ده ما ينفعش، شيل ايدك من الموضوع اذا اردت ان تكون طالب علم يستفاد منك وينتفع بك باذن الله. قال: ووجه المنع من اخذ الاجرة على تعليمه ان ذلك من تبليغ الاحكام الشرعية وهو واجب، وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وأصحابه وأبو حنيفة، وبه قال عطاء والضحاك والزهري وإسحاق. وعبد الله بن شقيق قال: أو هذا، وقد مال الماتن رحمه الله الشوكاني في حاشية الشفاء إلى أن الجمع مقدم على الترجيح. يعني عايز أقول الحديث صحيح على رأسي معتمد في النهي، والحديث الثاني في الجواز على رأسي، فأنا هوجهه أن الجمع مقدم على الترجيح، لان الترجيح دي يعني اخر المواخر خالص. تمام، او احنا بنقول اصل في الادله الاعمال مش الاهمال، فاذا تدينت بصحه الاثرين يلزمك تشغلهم الاثنين. ريحت نفسك وطيرت واحد منهم، مش هتطير بتاع البخاري طبعا، ها هتطير احاديث النهي اللي وردت في مثل هذا. قال: لان حديث احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عام يصدق على التعليم واخذ الاجره على التلاوه لمن طلب من القارئ ذلك، يعني اتلو لنا ونعطيك او نمنحك، وأخذ الأجرة على الرقية، وأخذ ما يدفع إلى القارئ من العطاء لأجل كونه قارئا، العطاء اللي هو جاي الرزق من بيت المال ونحو ذلك، فيخص من هذا العموم تعليم المكلف، ويبقى ما عداه داخلا تحت العموم. إيه بقى الواجب تعليمه للمكلف؟ الفاتحة فقط. وده اللي حمل عليه حديث عبادة بن الصامت، يعني علمت رجلا سورة فأهداني قوسا فقال لي النبي: قوس من نار، أو إن تقلدتها تقلدت قوسا من نار. لأنه يجب عليه بذل الواجب مجانا، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. تمام. قال: وأخذ الأجرة على الرقية لحديث أبي سعيد، وأخذ ما يدفع إلى القارئ من العطاء لأجل كونه قارئا، اللي هو باب الرزق اللي احنا ذكرناه، اللي هو باتفاق أهل العلم يجوز له أخذ ما يكون رزقا من بيت المال ونحو ذلك، فيخص من العموم تعليم المكلف، ويبقى ما عداه داخلا تحت العموم، وبعض أفراد العام فيه أدلة خاصة تدل على جوازه كما دل العام على ذلك، فمن تلك الأفراد أخذ الأجرة على الرقية وتعليم المرأة في مقابل مهرها. أخذ الأجر على الرقية في حديث أبي سعيد، فاصطلحوا على شاء لمجموعة غنم، قطيع من الغنم، وتعليم المرأة في مقابل مهرها، حديث المرأة التي وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين النبي صعد فيها النظر وصوبه، فلما بعض الصحابة قال له زوجنيها، فقال له بكم، معيش حاجة، اذهب فالتمس معهوش، قال له زوجتكها بما معك من القرآن، فعلمها صورا. فقالوا بقى هنا التعليم ده ينفع مقابل ايه؟ مهر، لان ده جاء به اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي تحرير الكلام في المقام والمصير الى الترجيح من ضيق العطن فهكذا ينبغي تحرير الكلام في المقام، خلاص كده، والمصير الى الترجيح من ضيق العطن. يعني اللي عايز يطير حاجة ويخلص منها ويرجح غيرها ده نفس قصير، عايز يقول لك خليك طويل النفس وخليك مع الدليل لحد اخر المواخر خالص، مش في اول محطه شاذ فرقع اضرب، لا ما ينفعش كده. تمام. فهنا بيقول: والمصير الى الترجيح من ضيق العطن، ولا سيما من ضيق العطن، يعني ايه دي شتمه دي؟ انت فاكرين ضيق العطن دي مثلا من سوء السبت كده، او مش عارف من سوء الجمعه؟ لا، من ضيق، يعني هذا بسبب ضيق عطنه، مخه ظلم، اللي هو بايه بينط على الترجيح على طول، ها وروح مطير دليل، لا انت الدليل ثبت خليك معاه للاخر، مش عارف توصل اسكت. تمام. وطبعا ده كلام للمجتهدين، ده الشوكاني بيكلم ائمه مذاهب كبار. فهنا بيقول: والمصير الى الترجيح من ضيق العطن، ولا سيما لما لا مدخل له فيه، يعني لا مدخل للترجيح هنا حيث وجب الجمع ده بالاصل، ها، ولا سيما لما لا مدخل له فيما نحن بصدده كما زعمه المصنف والمقبلي. وبهذا تعلم أن ما ساقه في أدلة القائلين بجواز أخذ الأجرة على التعليم من حديث الرقية لا دلالة فيه على المطلوب. وعايز يقول يعني أن هي محصورة في الرقية بس، وهات لي بقى دليل على الأجرة في حاجة تانية، على التعليم في حتة تانية، خلاص. لكن المسألة على الخلاف الواسع اللي انتوا شفتوه من كلام أهل العلم في المسألة، بغض النظر عن الراجح دليلا فيها، واحنا كنا قلنا ان هو اذا تجاوز حد الفرض عليه اللي هو تعليم المسلم ما لا تصح صلاته الا به وهي الفاتحة فقط، يبقى فوق ذلك نفل بقى، وما لا يجب علي تعليمه ولا يجب عليه هو تعلمه، خلاص كده. يبقى احنا كده طلعنا من ايه، من الازمة. وانت اللي بتقول، احنا بندينك من كلامك، هو ايه اللي يجب على الانسان ان يتعلمه؟ الفاتحة. وايه الانسان اللي يجب عليه ان انا اعلمه للانسان؟ الفاتحة برضه، تمام. لان فوق كده مستحب في حق الشخص المعين، انما الامه في مجملها مطلوب يبقى عندنا فرض كفايه لحمل القران متواترا، والحمد لله موجود وزياده ويكفي، تمام. بيقول مساله ثانيه، جواز كراء العين مده معلومه باجره. اتفق، هنقول هنا مقدمه، اتفق العلماء على انه يجوز قراء الارض البيضاء بالذهب والفضة كما سيأتي. الأرض البيضاء يعني ما فيهاش حاجة، يعني فاضية، مش بيضاء يعني لونها أبيض. وده ذكر الإمام الطبراني وابن المنذر وابن بطال رحم الله الجميع. فإذا أخرى هنقول اتفقوا على أن الكرية لا يجوز إلا بأجل معلوم. ده هنا النقطة رقم 10 دي بتدل على مسألة اشتراط الأجر، ايه المدة في الإيجارة، اشتراط المدة في الإيجارة. اتفقوا على أن الكرية لا يجوز إلا بأجل معلوم، وقد ذكره ابن قدامة والقرطبي والنووي وابن حجر والعيني والصنعاني رحم الله الجميع. بيقول هنا في رأس المسألة، ويجوز أن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة، لما ورد من إكراء الأراضي في عصره صلى الله عليه وسلم، كحديث رافع بن خديج في الصحيحين قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، يعني لنا نحن العاملون هذه الناحية دي، ولهم أصحاب الأراضين هذه، هنقسم أرض ناحيتين، أنا أزرعها كلها وأخذ الشوال للناحية دي محصولهم يبقى بتاعي، والشوال الناحية التانية محصولهم يبقى بتاع صاحب الأرض. ها، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه، يعني هذه الناحية، ولهم هذه. قال: فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأما بالورق فلم ينهنا، فأما بالورق بالفضة يعني الدراهم فلم ينهنا. وفي لفظ لمسلم: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. يبقى أنا عندي كراء الأراضي، أرض عند واحد زايدة عن حاجته، عاوز يأجرها ومش عايز يفلح فيها، جنينة مش عايز يزرع فيها، أو عايز يعني يعتني بشجرها وثمرها، فهيجيب ناس عمال يشتغلوا فيها بالأجر لمدة الموسم سنة والسنوات، ويتفقوا على أجر. الأجر ده يكون إيه؟ صور بالناحية منها، يقول له أنا أخذ الناحية دي وأنت الناحية دي، باطل لا يجوز، ده فيه النهي حديث رافع ابن خديج، تمام. بالجزء المشاع منها، يقول له أنا لي ربعها، لي نصها، لي تلتها، مشاع جائز على الراجح من كلام أهل العلم رحمه الله تعالى، قول الأكثرين. ها، بالطعام المسمى منها، يقول له زرعها لي وعايز منها أردبين رز ومليش دعوه بالباقي، باطل لا يجوز على ظاهر حديث النهي. بالطعام المسمى من غيرها، عايز أردبين رز وانت ازرعها بقى خيار، تزرعها كرنب مش قصتي، بس انا عايز العوض بتاعي أردبين رز، خلاص مفيش اشكال، يبقى بالطعام المسمى من غيرها، خلاص. بالذهب والفضة، يقول له انا هديها لك وانت اديني في السنة مثلا 10,000 5,000 وانا كده برا الموضوع وما تسألنيش عن حاجة، يبقى بالعوض المعلوم زي ما هنا بيقول ايه، اما شيء معلوم مضمون فلا بأس. عندي المعلوم ايه؟ إن الحصة المشاع من ناحية الأرض، الحصة المشاع من المحصول اللي طالع الحلوة والمرة، القدر المسمى من الطعام من غيرها، الدراهم والدنانير. من عند 4 صور في الكراء الأراضي صحيحة، وصورتين باطلة لا تجوز. الصورة الباطلة إن هو ناحية وناحية لا، مينفعش. طعام مسمى منها، عايز أردبين، عايز أردب من كذا، من اللي هيطلع منها لا يجوز، ممكن ما تطلعش غيرهم، ممكن ما تجيبش نصهم، يبقى هيقول أنا عايز أردبين رز، والراجل يزرعها رز جابت أردب واحد بس الأرض كلها، يوم الفلاح بعد ما طفح الدم في زراعة الأرض يروح مديله المحصول كل اللي طلع أردب، ويبقى كمان مديون بردب، وهو ياخد إيه؟ خد مصيبة، ما خدش أي حاجة، ظلم بين. تمام. قال وسائر الأعيان لها حكم الأرض، سائر الأعيان المستأجرة اللي لها منافع دائمة، وسائر الأعيان لها حكم الأرض، يعني في جواز الكراء بالضوابط المذكورة بالعوض المعلوم وبالإيه بالأجل المعلوم. وفي شرح السنة قال ذهب عامة أهل العلم إلى جواز كراء الأرض بالدراهم والدنانير وغيرها من صنوف الأموال، سواء كانت مما تنبت الأرض أو لا تنبت، إذا كان معلوما بالعيان أو بالوصف. كما يجوز إجارة غير الأراضي من العبيد والدور وغيرهما، وجملته أن ما جاز بيعه جاز أن يجعل أجرة. قانون مختصر وكلمتين وبس، ضابط في باب أجرة الإيه الأجير أو عوض العقد الإجارة، ما جاز أي كل ما جاز بيعه جاز أن يجعل أجرة. قال محمد لا بأس بكراء الأرض بالذهب والورق وبالحنطة كيلا معلوما، بس منين؟ من غيرها. وضربا معلوما ما لم يشترط ذلك مما يخرج منها، فإن اشترط مما يخرج منها كيلا فلا خير فيه، حرام باطل، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. مسألة أخرى بقول جواز كراء الأرض بأجرة معلومة، ودي متفرعة على اللي معانا. بقول ومن ذلك الأرض، ومن ذلك الجائز كراء الأرض لا يعني ولكن لا بشطر ما يخرج منها. هنا بيقول لأن الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع. يعني إيه لا بشطر ما يخرج منها؟ لا نفي إيه عن إيه؟ يعني قول العبارة كده بالشرح. لا مش هنا، هو السؤال في الأربع صور اللي قلت لك فيهم دي، الكلام ده متسق معه ولا متناقض معه؟ طيب هو ما الراجل قايل انه ينفع، يبقى ازاي هو بيقول بينفع وبيناقض نفسه؟ ما بيناقضش نفسه، هو واخد باله من كلامه كويس. لا بقول ومن ذلك الأرض يعني ومن ذلك ها الجائز كراء الأرض لا بشطر ما يخرج منها. جزء معين ما اسموش شطر ما يخرج منه تتشال في كل نسخ موجود ولا منشال عندك؟ ها يا كلمة ومن ذلك يعني ايه؟ ومن ذلك النهي، ده هو اصلا عاد على اول رأس المسألة خالص، ومن ذلك النهي عن كراء الارض الا في حالة ان تكرى على شطر ما يخرج منها فيجوز. ومن ذلك ده ذلك إشارة للبعيد، إشارة للبعيد اللي احنا بادئين اقول لك اهو، شوف بص هات بقى ايه المناهي اهو. وقد ورد النهي عن وعن وعن وعن وعن، ومن ذلك المنهي عنه كراء الارض الا او لا بشطر ما يخرج منها. تمام. يعني ومن ذلك الذي ذكرت في المناهي ووردت به الاثار كراء الارض، مش ليس لا بشطر ما يخرج منها، يبقى ما هوش منهي عنه. لأن الأحاديث أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، يعني الدليل بيثبت ولا بينفي؟ طيب يقول من ثمر أو من تمر أو زرع، وإن كانت ثابتة في الصحيحين وغيرهما فهي منسوخة بمثل حديث رافع المتقدم. طبعا هنا كلمة منسوخة فيها أخذ ورد كتير، ولسه معانا صفحة كاملة تتعلق بالمسألة دي. بيقول لي هنا فائدة عشان نوضح المسألة، واتفقوا على أنه إذا أراد استئجار أرض ليزرعها، واتفقوا على أنه إذا استأجر أرضا ليزرعها حنطة فله أن يزرعها حنطة، وما ضرره ضرر الحنطة. أنا عايز الأرض أزرعها غلة، فراح زرعها شعير، جاز له ذلك لأنه هو أقل من إيه؟ من ضرر الغلة على الأرض. ما الأرض بياخد من جهدها ومن ثمرتها ومن فائدتها أن يزرع محصول معين، فاتفق معه أنه يزرع مزروع معين وراح زرع واحد غيره أقل، فهذا جائز بالاتفاق. مفيش بولس في الكاميرا؟ طب خلاص مش على الأذان يخلص بس. يا شطر يعني ايه كده؟ مش شطر، اشارتك غلط للسؤال. لا ده مش ده السؤال، ده مش الشطر. ده مش الشطر، انت بتقول كلام، انت بتقول كلام وبتشاور اشارة غيره. زي بقول له قال له لا هاجي بكرة ان شاء الله ما تقلقش. يعني ايه لا هاجي بكرة؟ يعني ايه ده؟ لا شطر دي يعني نسبة نصف اللي طالع منها، شطر ما يخرج منها نص المحصول اللي طالع، تمام كده؟ انما ناحية منها، انا اخد الناحية دي وانت تاخد الناحية دي، ما على الجداول، ما على الربع، ما على الميزانات كما سيأتي في لفظ الايه الرواية. فاشارتك زي الكلام اللي قلناه في الاول، وسؤالك مش هو. فهمت معايا؟ حصل انت معاك لبس، فانت ركبت كلام على غير الايه، على غير المطلوب. يبقى هنا دلوقتي شطر ما يخرج من الارض في محصول طالع، طلع رداب، انا ليا النص، طلع مليون انا ليا النص، طلع الف انا ليا النص، مفيهاش اشكال دي. فمفيهاش اشكال، مش دي من الاربعه اللي احنا ذكرناهم؟ طيب على الناحيه منها يا دي بشطر ما يخرج، يبقى فيه لفس حصل بقى احنا فكناهم. طيب قال وما ورد في معناه وفي المسألة مذاهب متنوعة وأدلة مختلفة واجتهادات مضطربة قد أوضحها الماتن رحمه الله في شرح المنتقى لونيل يعني، وفي رسالة مستقلة وقد وذكرتها في مسك الختام، ذكر المذاهب يعني مش ذكر الرسالة. ومن أصرح أحاديث النهي حديث جابر عند مسلم وغيره قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القسري ومن كان كذا أو من كذا ومن كذا، فقال النبي من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها. من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، مش هو اللي هيزرعها، يخلي اخوه يزرعها يديها لواحد تاني، او ليحرثها يديها لواحد تاني يقوم بحرثها والا فليدعها. طب ليه النبي يقول الكلام الصعب ده؟ علشان يفطمهم عن المعاملة الباطلة. ما الدنيا داخله ببعضها وبقالهم سنين بيتعاملوا غلط، وقف عندك ممنوع زراعة الاراضين في اللحظة دي لحد ما نعمل ايه، لحين اصدار اخر او اشعار اخر. ده معنى خلاصة الكلام بعد الكلام كتير قوي في الحديث ده. قال في حديث سعد بن أبي وقاص أنه نهى أن يكروا بذلك وقال اكروا بالذهب والفضة. يبقى النهي مش عن كل صور الكراء، على الصورة القائمة. أقف اللي عنده دلوقتي لحد ما نجيب لكم توجيه جديد، اللي عنده أرض يبطل زراعة فيها أو يديها لحد تاني يزرعها لنفسه، لنفس التاني، كأنه بيتبرع. وقفوا المعاملات الغلط دي خالص، وبعد كده راح جاي لهم اول تقرير اكروا بالذهب والفضة خلاص. قال وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة نحو حديث جابر، وفي الحجة البالغة قال اختلف الرواة في حديث رافع اختلافا فاحشا، وكان وجوه التابعين يتعاملون بالمزارعة، وجوه يعني جمع وجيه مش جمع وجه، وكان وجوه التابعين يتعاملون بالمزارعة ويدل على الجواز حديث معاملة أهل خيبر، وأحاديث النهي عنها محمولة على الإجارة بما على الماذيانات. الماذيانات كلمة معربة يعني اللي هي أو الله أعلم بعربيتها، زي الجداول الصغيرة، يقول أنا هاخد الحاجة اللي ناحية المية يعني، ودي طبعا بتشرب بسهولة وكتير فبيبقى إنتاجها أغزر. العامل يقول له أنا عايز الحاجة اللي بتشرب كتير تبقى في حصتي أنا، واللي بعيدة في آخر الغيط تاخدها أنت، فربما أنتجت هذه ولم تنتج هذه، بما على الماذيانات أو قطعة معينة، وهو قول رافع، أو يحمل النهي على التنزيه والإرشاد، وهو قول ابن عباس، أو يحمل النهي على مصلحة خاصة بذلك الوقت من جهة كثرة مناقشتهم في هذه المعاملة حينئذ. وهذا قول زيد رضي الله عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم. خلاص كده. طيب هنقول هنا فائدة عن حتة أو قطعة معينة. وإن زارعه، يعني عمل مع عقد مزارعة، وإن زارعه على أن الرب، على أن لرب الأرض زرعا بعينه وللعامل زرعا بعينه أو لأحدهما زرع ناحية وللآخر زرع أخرى أو ما على السواقي والجداول أو منفردا أو مع نصيبه، فهو فاسد بإجماع من العلماء. كذا صورة فاسدة، عملوا عقد مزارعة مع بعض والناتج هيبقى ازاي، العوض هنتحاسب ازاي. صورة ان لرب الارض زرعا بعينه وللعامل زرعا بعينه، قال له احنا هنزرعها قطن وقمح مثلا، يمشوا مع بعض الرجالة ولا يمشوش مع بعض؟ بس ده سؤال في الزراعة، ما يمشوش مع بعض. طب نمشيها ايه، قمح وايه كمان اللي يمشي مع القمح؟ فاصوليا، قمح وبطاطس. يعني مثلا هي كام فدان، قال له هنزرعها قمح وبطاطس، البطاطس ليك والقمح ليا، ما ينفعش بالاجماع. خدت بالك كده؟ يبقى محصول البطاطس كله يبقى بتاعي ومحصول القمح كله يبقى بتاعك، ما ينفع، لا يجوز بالاجماع. تمام. طيب يبقى هنا وان زرعه ان لرب الارض زرعا بعينه وللعامل زرعا بعينه، باطل بالاجماع. وان زرعه على ان لاحدهما زرع ناحيه وللاخر زرع ناحيه اخرى، اللي انت بتشربها بايدك دي بقى ما اسمهاش شطر، اسمها ايه، ناحيه، تمام، باطل بالإجماع. وإن زرعه على أن ما على السواقي والجداول، ها، أو على السواقي بس أو على الجداول بس، مع نصيبه، فهو باطل بالإجماع. هذا ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى وابن تيمية وابن مفلح رحم الله الجميع. قال لي هنا والمزارعة أن يكون أو أن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر من الآخر. والمخابرة أن يكون الأرض لواحد والبذر والبقر والعمل من الآخر، ونوع آخر يكون العمل من أحدهما والباقي من الآخر. يعني صور المعاملات في الأرض، إما أنك تسميها مزارعة أو مخابرة أو إيه، أو معاملة أخرى بقى هيبقى إيه اللي هو بيقول عليها دي. مزارعة بيقول أن يكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر من الآخر. الواحد يعني إيه؟ سواء صاحب الأرض أو العامل. وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن في بعض العلماء بيقولوا لا، الزرع البذر يكون من الزائ من صاحب الأرض بس. قولهم لا، ده من أي ناحية، النبي صلى الله عليه وسلم جه والحاجات دي كلها موجودة ولم ينهى عنها صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عندي صورة المزارعة أن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر من الآخر، أي حد. والمخابرة أن تكون الأرض لواحد والبذر والبقر والعمل من الآخر. تمام. وإحنا بنقول إن المسائل دي كلها لم يأتي الشرع بقيود لها، ما دي مسائل عرفية ترجع لأعراف الناس. أنا هأجر الأرض، مين اللي بيجيب التقاوي، بيجيب الأنفار والمكن، وبيجيب المش عارف إيه وإيه وإيه، اللي السوق ماشي بيه يمشي على كل. تمام. ما الشرع لم يأتي بإن فلان يجيب التقاوي وفلان يجيب الكيماوي وفلان يجيب الأنفار وفلان يجيب الأدوات. ما لو السوق ماشي كده يقسم ونقسم زي ما السوق قال، ده عند الإطلاقات. ولو اتفقنا يبقى مواقع الحقوق عند الشروط، أنا هأجرها وأنا برا، ما تقوليش أي تأجيلي آخر السنة تديني فلوسي، أنا ما بفهمش في الحاجة دي، ده كان بتاعة الوالد رحمه الله تعالى، وأنا ماليش في الزراعة خلاص، أنا عمري عايش في بلد تانية. فأنت حضرتك عندك الأرض اهي وأنت أمين عليها، اعمل اللي أنت عايزه فيها، وفي آخر الموسم اديني فلوسي وماليش دعوة. جائز؟ جائز. تمام. طبعا هنا في إشكالية بقى في مسألة إيه عقد المساقاة والمزارعة، لأن أصلا لم يفرد لهما بابا في الكتاب، في باب المزارعة وباب المساقاة لآخر الكتاب، فجابها في جملة كراء الإيه الأراضي عرضا في سطرين كده، قال أما المزارعة وأما المخابرة وأما المساقاة، في سطر سطر سطر أو أقل. وطبعا ده لا يكفي، دي أبواب كاملة في الفقه. فعلى الأقل نطرح مسألة مختصرة برضو هنا، بنقول اختلف أهل العلم في عقد المساقاة والمزارعة، ايه التكييف الفقهي ليهم، هل هم من العقود اللازمة ولا من العقود الجائزة؟ ففي قول إن انهما جائزان، المساقاة جائزة والمزارعة جائزة، على انهم ايه، نوع من الشركات. وهذا مشهور مذهب الحنابلة وقول بعض الشافعية وقول عند المالكية، لأن عقد الشركات كله عقد جائز ولا لازم؟ عقد جائز، تمام. وقول آخر أنهما لازمان، المزارعة عقد لازم والمساقاة عقد لازم، تمام. وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية وقول عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وله بحث فيه يطول جدا يراجع أنه للإمام شيخ الإسلام. يبقى الأشبه بالصواب والله أعلم بالصواب إن المساقاة والمزارعة من العقود اللازمة لرفع الضرر عن المسلمين، لأنه نحن قلنا العقد جائز يجي في وسط السكة ولا نطلع برا ويسيب له الدنيا غرقان، الارض فيها زرع والزرع لسه ما استواش وهو ملوش في الزراعه، واللي خد الارض بتاعتك انا بره الموضوع، انا عايز بقى الايه العوض بتاعه وانا بتفاسخ. طبعا ده لا ضرر ولا ضرر. المساله الاخيره بيقول من افسد ما استاجره فهو ضامن. قال من افسد ما استاجر عليه او اتلف ما استاجره فقد ضمن، لمثل حديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه. على اليد ما اخذت أي يجب على اليد دفع قيمة أو ثمن ما أتلفت أو ما أخذت حتى تؤديه، إنها ضامنة يعني. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه، وهو من حديث الحسن عن سمرة، وفي سماعه أي سماع الحسن منه أي من سمرة كلام مشهور بين أهل العلم يراجع في كتب المطولات كالإرواء مثلا. دقيقتين. قال والمراد أن على اليد ضمان أو أن على اليد ضمان ما أخذت حتى تؤديه. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. وقد أخرجه النسائي مسندا منقطعا، ويؤيده حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قالوا أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت، أي أضر المريض وأفسده بالعنة والفساد، عفوا وأفسده والعنة والفساد، والعنة الفساد والخطأ، تمام، والإعنات إدخال الضرر والإفساد. أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. أخرجه أبو داود رحمه الله عز وجل. فالمتطبب إنما ضمن لكونه أقدم على بدن المريض غير عالم بما يعلم أبيه أهل هذه الصناعة، يعني حشر نفسه في اللي مالوش فيه، وقال لك يا عم هيحصل ايه يعني، ما يحقن البنج هيغيب عن الوعي وهقص اي حاجه تقص سمترين امعاء وخيط وهيقوم بالسلامه، حتى لو قام بالسلامه تضمن هذه الجراحه، تمام. حد يقول حاجه بتوع السنان كده؟ الله المستعان، ده شكلك موجوع يا ابو عوص. الف سلام على سنانك. يقول فالمتطبب إنما ضمن لأنه أقدم على بدن المريض غير عالم، أي وهو كذلك حال يعني غير عالم بما يعلم به أهل هذه الصناعة فكان ضامنا. وهكذا من استؤجر على عمل عين فأقدم على العمل فيها غير عالم بالصناعة وأفسدها لتعاطيه ضمنا. وهكذا من استأجر دابة ليركبها أو ليركب عليها إلى مكان فسار بها سيرا غير معتاد فهلكت أو تركت علفها فماتت فإنه ضامن. يقصد إن هنا أن من أفسد ما استأجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن، لأن الشرع يعني جاء لحفظ الأموال والحقوق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.